كان ولا بد ان تقابل دعوة الاسلام بمثل ما قوبلت به. لماذا؟ لانها تتعرض لاشياء في صميم المجتمع، واشياء ايضا في صميم النفوس، واشياء ايضا في صميم العقائد. لذلك كان امر الهجرة من مكة الى المدينة امرا موقوتا مع البعثة ومبشرا به مع البعثة. كيف كان ذلك؟ حينما جاء لرسول الله ما جاءه من امر الوحي، واخذته خديجة رضي الله عنها وذهبت الى ورقة بن نوفل فقال له ما قال، فقال ورقة: ذلك الناموس الذي كان ينزل على عيسى، يا ليتني فيها جزع، يا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: او مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك حيا انصرك نصرا مؤجرا. اذا فالهجرة مقترنة بالبعثة ميلادا. فحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مع البعثة انه سيخرج وانه سيهاجر. فاذا كانت الهجرة بظروفها التي تعلمونها، ولا احب ان اسردها كثيرا، وانما احب ان التقط فقط موضع العبرة مما حدده موضوع الندوة، وهي ان الهجرة مبدأ للتضامن. يلاحظ في كلمة الهجرة ان الاسم فيها مأخوذ من الفعل الثلاثي هجرة من هجرة، ولكن الفعل مأخوذ من الفعل الرباعي هاجر. كل ما ورد في القرآن لا يقال هاجر الذين هاجروا، وانما يقال الذين هاجروا، ويسميهم المهاجرين. اذا فالاسم من الثلاثي ولكن الفعل من غير الثلاثي. نعم، لان الهجرة من الحجر، ورسول الله واصحابه لم يهجروا مكة، لان الهجر انفعال ذاتي في النفس يدفع الانسان على ان يفارق المهجور، وقد لا يكون من المهجور سبب في ذلك. اما هاجر فمفاعله، قاتل لا بد ان يوجد اثنين قتل، شارك لا بد من وجود اثنين، فالفعل هنا هاجر. هاجر يبقى اذا فيه مفاعله، فيه مفاعله من جانبين، لم تكن الهجره كلا من المكان عقده، وانما كانت كلا من المكان لان اصحاب المكان نبوا بالمهاجر، فكأن لهم فعل في ذلك. اي لو لم ينبو المكان واصحاب المكان، ولو لم يتعد على اصحاب رسول الله، ولو لم يصطهد الدين الجديد، ما خرج محمد ولا اصحاب محمد من مكة. اذا فهذا هو التفاعل، المفاعلة. حدث اعتداء، وحدثت جفوة، وحدث عدم استقرار من المقيمين بمكة، فما كان منه الا ان ينازع. هذه المنازعة هي ان يترك ذلك المكان. اذا فلا بد ان يكون الفعل هاجر، ولكن حينما صارت اسما اراد الاصطلاح في ذلك ان يجعل المكان واهل المكان الذي قلاك ونبى بك وجفاك واضطهدك، حينما تفارقه لا يكون مذكورا في نفسك ابدا، بل تنساه وانت الذي هجرته. اذا فاخذ الاسم كلمة الهجرة، واخذ الفعل كلمة هاجرة، ليدل على ان المفاعلة التي حدثت بين محمد واصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة اخرى، كان ولا بد فيها ان ينبو ذلك المكان، وان يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من الله مهاجرة الذي ينطلق منه الاسلام.